وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الدعاء هو العبادة، علمنا أن الدعاء ليه آداب، يعني في أوقات معينة الدعاء بيكون أقرب للإجابة. طبعا الإنسان بيدعي ربنا في أي وقت، الله سبحانه وتعالى سميع قريب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي. لكن في أوقات معينة بيكون الدعاء أقرب للإجابة، في أماكن خاصة يكون الدعاء فيها أقرب للإجابة، وفي آداب معينة لما بيتأدب بها الإنسان الدعاء يكون أقرب للإجابة. من الآداب إن الإنسان يبدأ بحمد الله ويثني على الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إزاي ندعي، يعني إزاي إن أنت تسأل ربنا سبحانه وتعالى، إن طريقة الأدب في وقت الدعاء تفرق. يعني فرق بين واحد يدخل عليك يطلب طلب على طول كده مباشرة، وبين واحد يقدم بين يدي السؤال الثناء. يعني إيه؟ إن واحد مثلا بيقدم طلب لمسؤول، ولله المثل الأعلى، يقدم لمسؤول، فبيدخلش يكتب كده في الطلب بتاعه ايه انا عايز 1 2 3 4، بيقدم ديباجة كده قبل ما يبدأ، ايه يثني ويتقدم بالثناء وبعدين يقدم الطلب في صياغة معينة. كذلك الدعاء، يعني اذا كان الانسان بيعمل كده وهو بيكلم مسؤول من مسؤولين الدنيا وهو انسان، فما بالك اللي بيسأل ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان يتأدب بالأدب ده. فأول أدب من آداب الدعاء إن الإنسان ما يستعجلش كده ويدخل على الدعوة على طول، يبدأ بحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك. فعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد بيدعي وبعدين دخل في الدعاء مباشرة، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، استعجل. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. يعني لما تيجي تدعي تبدأ بتحميد الله وتمجيد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وفي رواية قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعوه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، جه واحد تاني بدأ يصلي، فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي أدعو تجب. يعني لما الإنسان الثاني ده قدم قبل الدعاء الأدب، ثناء على الله سبحانه وتعالى، حمد الله سبحانه وتعالى، تمجيد الله سبحانه وتعالى، وبعدين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ في الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها المصلي أدعو تجب، لأنه هو قدم الأدب قبل الدعاء. فده المعنى، وده واضح في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، في دعوات الأنبياء، في كتاب الله، وفي حتى في دعاء الفاتحة للثناء على الله سبحانه وتعالى قبل الطلب. الأدب الثاني إن الإنسان يدعو في وقت الرخاء وفي وقت الشدة. يعني الدعاء احنا قلنا إن هو عبادة، وهو من أعظم معاني العبودية، لأن فيه بيان افتقار الإنسان وحاجة الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالإنسان مش بس يدعي في وقت الشدة، في وقت الكرب، لأن أغلب الناس لما بيقع في مشكلة بيدعي. يعني مثلا تلاقي هو في وقت مثلا محتاج توفيق ربنا سبحانه وتعالى في أيام امتحانات، فتلاقيه نازل وطالع رايح فين، رايح المسجد ولابس الجلابيه والطاقيه ورايح يصلي ايام الثانويه عامة، ايام امتحانات. فهو في وقت مثلا محتاج ايه، هو عايز يدعي وربنا يكرمه كده في النتيجه، فتلاقيه ايه بيصلي وبيعمل اعمال صالحه. فيجي في وقت الشده تلاقيه بيدعي، تحصل عليه مصيبه يدعي. قال تعالى: واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يعني لما يقع في مصيبه يدعي. العبد بيسأل ربنا سبحانه وتعالى، بيدعو الله سبحانه وتعالى في وقت الرخاء وفي وقت الشدة. يعني أنت بتلزم العبودية، سواء أنت أمورك تمام ومستقرة في وقت الرخاء في وقت الأمن، أو أنت في مصيبة في وقت الشدة. مش معنى كده إن عيب أو غلط إن الإنسان في وقت الشدة يلجأ لربنا سبحانه وتعالى، لا، هو عبد صالح. لكن الأكمل إن الإنسان يكون عنده حال ليه ورد ثابت من الدعاء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي حديث حسن، قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. يعني لو أنت عايز تكون المعاملة في وقت الشدائد وفي وقت الكرب أن أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يستجيب هذه الدعوات، فليكثر الدعاء في الرخاء. فكده نفهم كلام العلماء لما قالوا: لأن من شيمة المؤمن أن يريش السهم قبل أن يرمي، وأن يلجأ إلى الله تعالى ويكون دائم الصلة به ويلتجئ إليه قبل الاضطرار. وقال تعالى عن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت، قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين يعني قبل البلاء وفي حال البلاء في وقت البلاء، يعني قبل لما يقع في الشدة، قبل لما الحوت يأكله يلتقمه يبتلعه، قال: فلولا أنه كان من المسبحين. يعني هو كان ليه عبادة، كان ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى، كان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، بيثني على الله. ففي وقت الرخاء كان هو بيتعرف على الله سبحانه وتعالى، يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الرخاء. فلما وقع في البلاء وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا سبحانه وتعالى نجاه. قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. فمن آداب الدعاء إن الإنسان يدعو في وقت الرخاء وفي وقت الشدة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال في رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد. تعرف إلى الله في الرخاء يعني في وقت الرخاء خليك صاحب عبادة، يعرفك في الشدة لما تقع في بلاء وترفع إيدك وتدعي ربنا سبحانه وتعالى يقبل الدعاء ويستجيب. الأدب الثالث من آداب الدعاء إن الإنسان لا يدعو على أهله أو ماله أو ولده أو نفسه. حديث جابر رضي الله عنهما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لعن بعيره، قال: من هذا اللاعن؟ اللاعن بعيره. قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني الإنسان اللي دايما بيدعي على نفسه، يدعي على أهله، يدعي على ماله في وقت المصيبة في وقت الشدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن في ضجر. لذلك تلاقي كتير من الناس في وقت المصيبة يدعي على نفسه: يا رب خدني، أو الأم تدعي على على على أولادها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو من ضر أصابه نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الأدب الرابع أن الإنسان هو بيدعي يخفض صوته في الدعاء بين المخافة والجهر. والخامس يتضرع إلى الله في دعاء. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. تضرعا إنسان وهو بيدعي يبقى فيه حالة من المسكنة، تذلل، صوت واطي، خفية، مش بيعلي صوته وهو بيدعي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة ورفعوا أصواتهم بالتكبير وبالتهليل، قال: أيها الناس ارضوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب. وقال الحسن رحمه الله: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، حفظ القرآن وجمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به، يصلي وعنده ضيوف ومحدش حاسس بيه. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفي، عن زكريا عليه السلام قال: إن يكره رفع الصوت، إنسان هو بيدعي يعلي صوته فيكره رفع الصوت. والتضرع قال تعالى عنه: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني التضرع التذلل والانكسار. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. من الآداب إن الإنسان لا يعتدي في الدعاء. لا يعتدي في الدعاء يعني إيه؟ يعني يطلب من ربنا سبحانه وتعالى طلب من أمور المستحيلة، يقول مثلا: يا رب أبقى نبي مثلا، يعني فيطلب طلب مستحيل يتجاوز الحد في الدعاء، أقول: يا رب أبقى من 10 المبشرين بالجنة مثلا، فيطلب طلب في تجاوز في تعدي، أو إن هو يطلب أمر مستحيل شرعا أو عادة، أو يتكلف في السجع في الدعاء. ذلك لما في الحديث عن مولى ابن سعد، سعد بن أبي وقاص، أن سعدا سمع ابنه يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا. كان حد من الشباب بيحكي لي، بيقول لي واحد بيصلي وبيدعي يقول لي: اللهم بحق صلاتي وبحق قيامي وبحق ركوعي وبحق سجودي وبحق دعائي. خلاص انت قلت بحق صلاتي، لازمتها ايه التفاصيل الكتير دي؟ ده من الاعتداء في الدعاء. فهو بيقول: اسالك الجنه واستبرقها ونعيمها وكذا وكذا، واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها. فقال: لقد سالت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وفي رواية قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إنك إن أعطيت الجنة، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وأعطاك الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فده معنى التعدي من في الدعاء. ذلك كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يسمع انه وبيدعو بيقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. يقول له: أنا عايز القصر الأبيض اللي أول لما تدخل كده من باب الجنة تلاقيه على اليمين. فقال: أي بني، سل الله الجنة تعوذ من النار. ده معنى الإيه؟ إن الإنسان يتعدى في الدعاء، الإنسان يلزم الأدب. وعلشان الإنسان ما يصلش للتعدي، أنت محتاج إن أنت تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو بإيه، يعني إلزم الدعوات اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو بها. آخر أدب إن الإنسان يترك السجع في الدعاء، تكلف السجع. يعني في دعوات فيها سجع زي دعوات النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلف، مثلا يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ماشي، ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إيه لكن واحد بيتكلف إن هو يخلي الكلام كله ماشي على بعض، زي حد بيحكي لي بيقول لي إن واحد بيدعي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فحب يزود حتة من عنده كده في السجع، يعني فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت وتوفنا في من توفيت. فهو ايه، هو شغال يعني، هو مكمل عايز يحط الكلام لايق على بعضه، فمش واخد باله هو بيقول ايه. فالانسان ينتبه للمعاني دي. فكل ما كان الانسان بيتادب بالاداب اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلمها لنا في اداب الدعاء، كل ما يكون الدعاء اقرب للاجابه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الادب وان يعلمنا ما ينفعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.